الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المؤلف ولزلنا في مقدمة الكتاب. قال المؤلف أبو زكريا محيي الدين النووي رحمه الله تعالى وأكرمه أي صلى الله عليه وسلم أي النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه ربه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. فالقرآن معجز، والإعجاز فيه يقسمه العلماء إلى قسمين: الإعجاز اللغوي وهو الأصل، والإعجاز غير اللغوي وهو الفرع. الإعجاز اللغوي أي أن الله عز وجل تحدى به العرب وفصحاءهم ولم يستطع أحد أن يأتي بأصغر صورة من مثله، هذا يسمى الإعجاز اللغوي. وأما الإعجاز غير اللغوي كالإعجاز العلمي والإعجاز الفلكي فإن هذا بحسب الأجيال، فقد يكون هذا الإعجاز في جيل ليس هو جيل الصحابة وليس هو جيل من تبعه، بل ليس هذا الجيل أصلا، سيأتي بعدنا أجيال ويكتشفون إعجازا علميا فلكيا رياضيا في هذا القرآن الكريم. واضح؟ لا نطيل. قال المؤلف الذي يتحدى بها الإنس والجان بأجمعهم. تحدى إذا بارى، فالله طلب منهم أن يأتوا بمثله ولكنهم ما استطاعوا. وهنالك فرقة ضالة تنفي الإعجاز بطريقة خبيثة، فيقولون بالصرفة. الصرفة أي أن الله صرف أن يأتي الناس بمثل القرآن، وليس الناس الذين عجزوا، مش الناس اللي عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن، إنما الله تعالى هو الذي صرفه. وهذا لم يقل به أهل السنة، إنما قال به المعتزلة. الله تعالى تحداهم ووكلهم إلى قواهم وإلى لغتهم فما استطاعوا. والكلام حول الإعجاز يطول جدا فنواصل. قال وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان. أفحم أي أبطل ودحض أهل الزيغ والطغيان من الأعداء الثلاثة، من المشركين ومن أهل الكتاب ومن الملاحدة، ومنهم من يضيف عدوا آخر فيقول ومن المنافقين. فأهل الزيغ والطغيان هم الذين عاندوا كلام الله ولم يستجيبوا له ولم يصدقوا بأحكامه ولا أخباره، وهم في الجملة كما ذكرت لكم مشركون عبدة للناس والأوثان والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات، وأهل كتاب من يهود ونصارى وملحدون لا إله والحياة مادة، والمنافقون من بني جلدتنا وألسنتنا. قال وجعله ربيعا لقلوب أو لقلوب أهل البصائر والعرفان. وجعله أي أن الله عز وجل جعل هذا القرآن ربيعا لقلوب أهل الإيمان، وهذا ثابت في دعاء رسول الله الذي كان يدعو فيه ويقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الدعاء الطويل. أهل البصائر البصيرة نظر القلب، والبصر نظر الرأس، فالذي يبصر الحق معناه أبصره بنظر قلبه وعيني قلبه، ولهذا كان ينصح العلماء بالاعتناء بعيني القلب، حتى قال ابن قيم الجوزي رحمه الله في نونيته واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. ولا شك أنه القلب له حواس كما سيدرس طلاب النهائي، وهي الحواس التي تحصل بها الحكمة ويحصل بها اتباع الحق. قال لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان. يخلق يبلى، خلق الثوب أي بلي، فالقرآن لا يبلى كما يبلى الثوب أبدا، على كثرة التردد وتغاير الأحيان. فمهما طال الزمن يبقى القرآن في كل يوم تقرأه تكتشف جديدا. نقتصر على هذا والله أعلم.